دليل على ذلك اذا امه من الامم حشدت دولة على حدودها دبابات وجنود للقتل والقتال، انظر من يبرز لهؤلاء الاعداء. يبرز لها الرجال الصادقون الاشاوس الجنود الابطال الدعاة العلماء المفكرون، اما البقية الباقية فانت امرؤ فينا ولقت لغيرنا حياتك لا نفع وموتك فاجع. كذلك من اسباب الانحراف البيئة التي ينشأ فيها الشاب. بعض الشباب نشأ فيها لم يرى شفة ابيه الا والتجارة عليها، ولم يرى حال ابيه الا وابوه على أريكة متكئا ينظر إلى صور وغاديات وراقصات ومغنيات ومطربات، ولم ينظر إلى أمه إلا غافلة لاهية، ولم ينظر إلى من حوله إلا في بعد عن طاعة الله ورسوله. فمن أين بالله ينشأ هذا إذا كان رب البيت استغاربا خشيمة أهل البيت كلهم الرقص؟ الولد ينشأ على ما عود عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إننا نستطيع أن نربي أطفالنا وناشئتنا بأبسط الوسائل وأيسر الأساليب وأسهل الطرق تربية تحصنهم تحصينا نافعا ضد كثير من المعاصي والمنكرات إذا أحسننا تربيتهم. أيها الأحبة، إننا ننازع التربية اليوم. أسألكم بالله، من منكم يربي ولده يوميا ساعتين؟ هل يوجد؟ أنا ما أقول في المئة واحد، أتحدى يطمع لك في الخمسة آلاف واحد، في الخمسة آلاف أتحداك يطمع واحد يقول أنا أجلس مع ولدي ساعتين يوميا، ولا أبالغ في هذا الكلام. إلا يقول والله أنا أجلس على ماتش الكورة أنا وياهم ساعتين ثلاث، أو أجلس أنا وياهم على فيلم السهرة، أو أجلس أنا وياهم على الام بي سي ولا على القناة الفلانية ولا الاي ار بي ولا القنوات الفضائية. نعم، بعض الناس ما شاء الله يظن أن هذا من التربية. لا، السؤال عن التربية الحقيقية، التربية على كلام الله ورسوله، التربية على التخويف من النار والترغيب في الجنة، التربية على التشويق بلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم والتعرف على الصحابة في الجنة، التربية على الطمع والأمنية أن تنظر العيون إلى وجه الله الكريم. من يقول بهذه التربية؟ نحن ننازع التربية. المدرسة تربي، وبارك الله في العلم والتعليم والمعلمين، نسأل الله أن يسددهم. ولكن إن من المصائب أيضا أن بعض الأولاد ربما عاد من المدرسة بداء العضال، وتلك مصيبة. والسبب وجود عينات من الطلاب من أسر غير مهذبة وغير نظيفة، أخذت تعدي بقية الطلاب بعدوى، جعلت الناس يبحثون عن مدارس معينة من أجل أن يحافظ على الولد. وإذا خرج الولد من البيت من المدرسة، من الذي يشارك في التربية؟ الشارع، السوق. طبعا هذا الكلام ما نلوم فيه أحد، نلوم فيه أنفسنا ومجتمعنا وما هو تحت أيدينا، ونقدر على إصلاحه وتغييره بإذن الله عز وجل. ثم إذا انتهى موضوع الشارع، يستلم الشاشة وتربيه لك ساعتين أفلام كرتون وساعة برامج، وهل فجر إلى أن ينام في طريقة أنا أقترحها وأجدها أيها الأحبة سهلة وميسورة. إن كنت قادرا على أن تجلس مع ولدك يوميا وأولادك لا تفارقه من بعد العصر إلى وقت النوم، فهذه قمة التربية. نعم، أنا ما أقول لك خلك جاسوس عليهم 24 ساعة تعطيهم يعني تفرض عدم الثقة فيهم، لا، لكن أقول أن تكون لطيفا صديقا رقيقا معهم في أغلب أحوالهم إن لم يكن فيها كلها إذا استطعت. نعم، لكن اليوم أغلب الناس مشغولين، الأب كان الله في عونه في العمل، ومتى يأتي ثم العصر لابد يرتاح ويخلد إلى الراحة، ولا بيجي واحد يقول تعال انشر في جنبي هنا، وانت تعال ارقد جنبي هنا، وانت تعال عند رجلي. واحد يمسك اربع خمسه بيديه ورجليه، هذه مو طريقه. لكن هنا مساله سهله، اذا كنت ابا مشغولا فلن تعجز ان تبحث عن الابرار، واحد من الابرار الاخيار، تقول له تعال يا اخي انا عندي هذا الطفل، عندي هالطفلين، عندي ثلاثه اطفال، اريدك يوميا تستلمهم بعد صلاه العصر في حلقه تحفيظ القران، تجلس معه وتتأكد أنهم قرأوا قراءة مجودة مرتلة ممتازة على الشيخ المسجد، فإذا سمعوا على الشيخ في المسجد

ب120 يتدين ب180 ب200 ألف. صاروا بالسن غمارتين ب80-40 ألف يتدين ب60 ألف. وكأنما ينحتون من الجبال. هذه المعوقات أدت إلى الحرار. فواجبنا أيها الأحبة أن نيسر الزواج على وأنصح الشباب الذين يرون الإعفاف والإحصان لا تتسرع في الزواج. تزوج مطلقة يجعل الله فيها خير، تزوج أرملة يجعل الله فيها خير، تزوج امرأة لا تكبر منك يجعل الله فيها خير. فإنك بهذا تحكم نفسك وما في بنت تزوج بعد صغيرة ما في مشكلة. لكن شاب يريد أن يتزوج، الشهوة تؤذيه في ليله ونهاره. طيب يا أخي يقول لازم تتزوج بكر، يمكن مهرها 40-50 ألف تعجز عنه. لكن هذه امرأة مطلقة عندها طفلين ثلاثة، ممكن تتزوجها ب10,000 ريال. هذه امرأة أرملة، هذه امرأة كبيرة أكبر منك بالسن وربما تنفق عليك. تزوجها أخلص لك برمي انت على وجهك يا أخي. وش فيها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة بنت خويلد وكان عمره وكان عمرها بينهما من الفارق 15 عاما. هذا مو عيب ونقولها بكل صراحة، لكن الأفلام المسلسلات الروايات القصص جعلت لابد من الزواج من الحب، والحب لازم فيه تكافؤ، وإن حبيبتك تحب نفس اللون اللي تحبه وتكره اللون اللي تكرهه وتحب الساعة اللي انت تحبها والنادي اللي تشجعه والفريق والمطرب والفنان والمجلة والرسم واللون والقصة، وعدد ما شئت من هذه الهوايات السخيفة حتى يتوافق زوجان في كل شيء ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولن يتفقان بأي حال من الأحوال. أيها الأحبة، إن كثرة الشبهات والشهوات التي طرحت في كثير من المجلات وصدرت عبر كثير من وسائل الإعلام وبليت بها الأمة وانتشر فيها شر وبلاء عظيم كانت سببا من أسباب الانحراف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشعر فتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل. رواه البخاري. ومن ذلك هذه المخططات التي لا يزال أعداء الإسلام يصدرونها علينا صباحا ومساء ولا يكلون ولا يملون، والأمة عما يدار أو يخطط أو يحاط لها غافلة إلا من رحم الله وقليل ما هم. من أسباب الانحراف الافتتان بالمال. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي. نعم أيها الأحبة، إن من الناس من يشغله المال إشغالا إلى درجة يكذب ويعق ويقطع ويسرق ويهدم ويسب ويشتم ويفعل كل شيء من أجل أن يكسب زيادة 500 ريال أو 400 ريال أو حسنة من حطام المال الحقير التافه. والمال مفسد لدين المرء كما في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه الترمذي: ما ذئبان جائعان ارتلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني أن حرص المرء على المال، هذا الحرص والشح والهلع والجزع في مسألة المال، يفسد دين المرء ويكون سببا من أسباب الانحراف. كذلك من أسباب الانحراف التي ابتليت بها بعض المجتمعات وبعض البيوت الخلوة بالأجنبيات، أي كانت من المربيات او خلوة بالأجنبية من الرجل او المرأة سائقا او خادما او خادمة او مربية او تجد ثم ممرضة او نحو ذلك. المهم تساهل الناس بالخلوة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا فقال: اياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الانصار: يا رسول الله، افرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه البخاري. قال النووي: المراد في الحديث بالحمو اقارب الزوج غير ابائه وابنائه. وقول صلى الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت له معاني عدة، فيحتمل ان يكون المعنى ان الخلوة بالحمو تؤدي الى هلاك الدين ان وقعت المعصية، والمعنى الاخر او تؤدي الى الموت ان وقعت الفاحشة ووجب حد الرجم، او المقصود احذروا الخلوة بالاجنبية كما تحذرون الموت. هذا الكلام لا يفقهه العلمانيون، هذا الكلام ما يفقهه العلمانيون الذين يقولون ان نصف المجتمع معقل، والمجتمع الذي لا تعمل فيه المرأة في كل مجال وفي كل سبيل وفي كل طريقة من غير قيود ولا ضوابط مع الرجال. هذه المعاني لا يفقهها العلمانيون. العلمانيون اللي يرون الدين في المحاريب والمنابر فقط لا غير، ويستنسفون ان يكون الدين في كل مجالات الحياة، ما يفقهون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدركون معنى قوله صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على المحارم، ولا يفقهون قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ذلك هو الشيطان. رواه الترمذي. إن الخلوة بين الرجل والمرأة تفعل فعلا شنيعا، وإن من واجبنا ألا نشيع الفاحشة في المؤمنين، ولا نذكر كل فاحشة تقع، لكن لو أننا في مواقع نطلع فيها على ما يطلع عليه رجال الحسبة والهيئة ورجال الأمر من المصائب التي يشيب منها الولدان